استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فهل كان موسى ممالئا لفرعون، مهادنا لملئه، عميلا في استخباراته، وهو يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا في مقابل تذبيح الأبناء واستحياء النساء والمذلة والهوان والطغيان؟ فهذا أولا. وأما السؤال الثاني فهو: هل كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مواليا ليزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن عندما كان متعلقا بأثواب الحسين بن علي رضي الله عنهما ليمنعه من الخروج إلى الكوفة، ويقول له نصا: والله الذي لا إله إلا هو، لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك. فهل كان ابن عباس رضي الله عنهما في نهيه الحسين بن علي رضي الله عنهما عن الخروج إلى الكوفة، هل كان مواليا للأمويين أو معاديا لأهل البيت حين قال له الحسين بنفسه بلسانه: والله يا ابن عم إني لأعلم أنك ناصح مشفق؟ فشهد له الحسين وأمضى الله رب العالمين أمره وأنهى إلى الوجود قدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. هل كان ابن عباس إذ يتعلق بأثواب الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا يريد أن يمنعه من الخروج إلى الكوفة ليلحق بمن أوهموه أنهم شيعته؟ هل كان ابن عباس ممالئا أو مواليا، أو كان عميلا عند عبيد الله بن زياد الذي تولى كبره بعد ذلك في قتل الحسين بن علي فمضى إلى ربه حميدا شهيدا؟ فهذا ثانية. وأما ثالثا فهل كان محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه من بني حنيفة، وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، هل كان مواليا ليزيد وللأمويين ضد آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رجع أهل المدينة من عند يزيد، ومشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد والخروج عليه فأبى عليه؟ فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا. فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاء، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا؟ قالوا: إنه عندنا لحق، وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: إن الله أبى ذلك على أهل الشهادة فقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. قالوا فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك علينا ونوليك أمرنا. قال ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا قد قاتلت مع أبيك، يعني مع علي رضي الله عنه في صفين، فقد قاتلت مع أبيك رضي الله عنه. قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه أبي. قالوا فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. قال لو أمرتهما قاتلت. قالوا فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال معنا. قال سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذا ما نصحت لله في عباده. قالوا إذا نكرهك. قال إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق. وخرج إلى مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهل كان ابن الحنفية ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل كان ممالئا للأمويين حاطبا في هواهم واصلا إليهم بحطام الدنيا الفانية عميلا لديهم، أم كان للأمة ناصحا وعليها حدبا وعلى الدماء التي تراق مسفوحة بغير حق مشفقا عليه رحمة الله ورضوان؟ فهذا ثالثا. وأما السؤال الرابع فهو هل كان ابن عمر رضي الله عنهما مواليا لعبد الملك بن مروان أو ممالئا للحجاج بن يوسف الثقفي المبير الغشوم الظلوم؟ وقد حج الحجاج سنة 73 بالناس، وكتب إليه عبد الملك أن يأتم بابن عمر في الموسم وفي المناسك كما ثبت ذلك في الصحيحين. وقد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في جمادى الأولى من سنة 73، وكان الحجاج قد نصب المجانيق على الجبال 5 مجانيق، وهي جمع من جنيق، وهي آلة توضع فيها الحجارة الضخمة وتكون بمكان عال، ثم ترسل منها الحجارة كهيئة المدافع اليوم، غير أنها تصب حجارة لا نيران. وألح جند الشام على مكة بالرمي فقتلوا خلقا كثيرا، ووقعت الحجارة في الكعبة المشرفة. ولما قتل عبد الله ابن الزبير بعث الحجاج برأسه إلى المدينة، فنصبت رأس ابن الزبير رضي الله عنهما بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حملت بعد ذلك إلى عبد الملك بالشام. وأمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت منكوسة بعد أن قطعت الرأس عنها مفصولة على ثنية عند الحجون، حتى مر به عبد الله بن عمر فقال رحمة الله عليك يا أبا خبيب، أما والله لقد كنت صواما قواما، ولقد كنت نهيتك عن ذلك، أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هنالك رضوان الله عليه. فهل كان ابن عمر إذ ينهى ابن الزبير رضي الله عنهم عن هذا الخروج، وهل كان في دعوته إياه إلى الدخول في العقد والبيعة من أجل وأد الفتنة في مهدها حفاظا على دماء المسلمين وعلى قوتهم حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر؟ هل كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ممالئا للحجاج بن يوسف، حاطبا في هواه، سائرا بتبعيته، أو كان عميلا عند استخبارات عبد الملك في البيت الحرام وفي البلد الحرام؟ هل كان كذلك، أو كان رضوان الله عليه وعلى أبيه ناصحا للأمة، شفيقا عليها، حدبا بها، ضرا بإخوانه من المسلمين، داعيا إلى الدخول في العقد والبعد عن الشقاق والجور حتى يأذن الله بأمره، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فهذا رابعا. وأما السؤال الخامس، فهل كان الإمام أحمد رحمة الله عليه مواليا للعباسيين أو ممالئا لهم عندما جاءه الفقهاء والعلماء يشاورونه في الخروج على الواثق، فنهاهم عن ذلك وحذرهم من سفك دمائهم ودماء المسلمين، وأمرهم بالصبر حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر؟ وهؤلاء الذين نهى الإمام عن الخروج عليهم خوف الفتنة العامة التي تقطع فيها السبل وتراق فيها الدماء أنهارا وتنتهك فيها الفروج وتهتك فيها الأعراض وينزع فيها الأمن ويحل فيها الفزع والرعب وتهدم فيها الديار وتخرب البلاد ويهلك العباد، في الفتنة العامة التي حذر الإمام أحمد من السعي إليها وحذر من الخروج على قوم هم حملوا الأمة على المقولة الكافرة بقولهم إن القرآن مخلوق، وقد أجمع العلماء وحكى الإجماع الآجري في الشريعة وغيره في غيره، حكى الإجماع على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وهؤلاء دعوا إلى هذه المقولة الظالمة الكافرة الفاجرة، فأرادوا حمل العلماء والأمة عليها حتى إنها درست في الكتاتيب للصبيان تدريسا، وأريد العلماء على قولها واتباعها، فمنهم من أبى فقتل، ومنهم من أبى فشرد واضطهد، ومنهم من أبى وامتنع فعذب، وكل ذلك أو بعضه وقع قسط كبير منه على الإمام أحمد رحمة الله عليه. هؤلاء يدعون الأمة إلى هذه المقولة، وإن لم يكثرهم العلماء بأعيانهم لأنهم كانوا من أهل الجهل بأمثال تلك المسائل، وكانوا حسني الظن بعلمائهم ومفتيهم الذين كانوا لديهم، فلم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف. ومع ذلك لما جاء الفقهاء والعلماء إلى الإمام أحمد لكي يشاوروه في الخروج على أولئك الذين عذبوه واضطهدوه وحددوا إقامته ومنعوه من بث العلم النبوي بالآثار الشريفة إلى الأمة حتى صار قعيد بيته، حتى رفع الله رب العالمين المحنة وكشف القربة وأزال الغمة. فلما أن جاءوه نهاهم وحذرهم من سفك دمائهم ومن إحداث الفتنة العامة، لأن المصلحة الراجحة هي في الصبر على ذلك حتى يستريح بر أو يستراح من فادر. فهؤلاء لم يأذن الإمام أحمد لأحد في الخروج عليهم، وإن كان قد مسه بل أصابه في جسده ما أصابه رضوان الله عليه ورحمته. هل كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذ ينهى عن الخروج على أولئك الذين عذبوه واضطهدوه وحبسوه وشردوا من شردوا وقتلوا من قتلوا من العلماء والعامة وحملوا الأمة على تلك المقولة الكافرة بحد السيف ووقع الصوت يفري الجلود فريا، هل كان الإمام أحمد في ذلك ممالئا أم كان مواليا أم كان مهادنا أم كان ناصحا شفيقا شفوقا برا ودودا عطوفا يمشي على مقتضى العلم لا يحيد عنه قيد أنملة ولا أقل منها؟ إذ إن الحماسة وحدها لا تكفي. وفي المسائل الملمة كأصل من الأصول المتفق عليها لا ينبغي أن يغيب عنا ولا أن يريم عن خواطرنا أبدا، أنه في النوازل المهمة لا تكفي الحماسة لمعالجة تلك النوازل كمسائل الجهاد والخروج وما أشبه. فهذه سؤالات مطروحات هكذا على المنصفين من المنتمين إلى أهل السنة والجماعة ليتأملوا فيها متدبرين. والله رب العالمين أسأل أن يشرح قلوبهم جميعا لتبصر مآلها والوقوع على العبرة والعبرة في مكامنها بموطن الحزن والسعادة فيها. وهي أيضا موجهة إلى كل عاقل بكل فيلق وفصيل في كل طريق وفي كل سبيل، لأن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل، فيندم القوم حينئذ ولا تحين مندم. هذا كله أولا، وأما ثانيا فهذه أصول بين يدي هذا الأمر وهي من الأهمية بمكان. الأصل الأول أن التمكين في الأرض ليس غاية مقصودة لذاتها، تصور مندهشة، التمكين في الأرض ليس غاية مقصودة لذاتها، وإنما التمكين في الأرض وسيلة من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله تعالى في أكمل صوره. فليكن ذلك منك على ذكر أبدا، ولا يغيبن عن بالك لحظة ولا أقل منه. التمكين في الأرض ليس غاية مقصودة لذاتها، وإنما هو وسيلة من وسائل الدعوة إلى إحقاق العبودية لله رب العالمين في الأرض على وجهها. من أين جئت بهذا؟ حقك من قول ربك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأمل، الذين إن مكناهم في الأرض، والتمكين ليس غاية مقصودة لذاتها، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالغاية من التمكين هذه وهو وسيلة بذاته لا غاية لذاته، وإنما يؤدي إلى غاية منشودة وإلى أمر مقصود، وهو تحقيق العبودية لله تعالى في الأرض في أكمل صورها. فلا يغيبن عنك هذا أبدا، فإن غاب عنك فلن يأتي الأبعد إلا الضلال. هذا أولا. وأما الأصل الثاني فهو أن الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها مبني على أمرين، إن تحقق الاستخلاف والتمكين، وإن لم يتحقق لم يتحقق الاستخلاف ولم يتحقق التمكين. إذن هنالك أمر يتوصل إليه العبد بوسائله بأسبابه التي جعلها الله رب العالمين موصلة إلى الغاية، لا واقعة دونها ولا واقعة بعدها، وإنما هي واقعة على سوائها. متى ما تحصلت الأسباب بأسبابها بقدرة ربها وحوله وقوته بإذنه وحوله ورحمته تحققت الغايات المنشودات من وراء الأخذ بأسبابها. يقول ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتأمل هذا الوعد العظيم وقف عنده مليا خاشعا ساكن الطرف خاشع الفؤاد، واعلم أنه وعد لا يتخلف، إذ هو وعد ربنا جل وعلا مالك القوى والقدر الذي هو على كل شيء قدير. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات آتاهم الله رب العالمين وعده الذي لا يتخلف، وإن لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات فلا يمكن أن يؤتيهم الله رب العالمين ما وعدهم مرتبا إياه، أي الوعد على تلك الأسباب التي يتسببون بها متوصلين بأسبابها إلى حيازة وعد ربنا جل وعلا. فعلى المرء أن يعرف طريقه وأن يحدد قصده وأن يؤم سمته وأن يأخذ بالأمرين معا، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد من الإتيان بالإيمان على وجهه، والإيمان ما هو؟ هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما أحدثته تراكمات القرون، ولا ما دس متسللا إلى تلك الساحة الطاهرة التي أشرقت عليها شمس النبوة فبددت جميع ظلماتها فعاد ليلها كنهارها. الإيمان والعمل الصالح بالتصفية والتربية بإزاحة الغبش والدخل والسقط، وبإزاحة جميع ما دخل على الإيمان الحقيقي من غير ما تقعر ولا تنطع ولا تبدع، وإنما الإيمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعود إلى الإيمان تعود القهقرى لتمر على جميع زبالات أفكار متأخري أهل القرون، وهم يدسون في قواعد الإيمان والكفر ما هي منه براء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. أكذلك يعاد إلى السواء، إلى الحق، إلى الحق الخالص الصراح؟ وإنما العودة إلى الأمر العتيق، إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بالأمر العتيق. والأمر العتيق ما كان من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل عثمان رضوان الله عليه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإيمان، في أمر النجاة، في أمر الفوز، في أمر الفلاح، في أمر الصلاح: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن التمست الإيمان فالتمسه على منهاجهم، ومنهاج الأصحاب منهاج النبوة، وما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي منزل من لدن حكيم خبير، فهو الذي لا يعتوره زيغ، ولا يحيط به شك، ولا يلحقه نقص ولا زيادة، ولا تصحيف ولا تحريف. معصوم يا صاحبي، معصوم. وإذن فالإيمان والعمل الصالح تصفية لأمر الإيمان. وأما بتلك المداخلات التي تقرأها للذين يتصدون للرد على الفرق الزائغة المنحلة المنحرفة، فيسلكون المسالك المنطقية أحيانا والدروب الفلسفية أحيانا، فأمر معقد حقا. فأين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ عد إلى القرون المفضلة والتمس اعتقادك من مصنفات علمائها، كالبخاري الإمام من بعد الإمام أحمد رحمة الله عليه، وابنه عبد الله، وابن نصر، وأولئك الأعلام الذين صنفوا في السنة، في العقيدة، في التوحيد. لتأتي بالشرط الأول، لابد من التصفية، وخاصة في هذا الأمر العتيد الخطير وهو أمر الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات تربوا على الإسلام المصفى، فتصفية وتربية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدواء بالشفاء بعدما ذكر المرض والداء، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من تحديد الدين المرجوع إليه وكيفية الرجوع إليه. فأما تحديد هويتي وكيفية الدين المرجوع إليه بكيفية الرجوع إليه، فالتصفية والتربية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من تحديد بتصفية للدين المرجوع إليه، ولا بد من تربية على هذا الدين المصفى في كيفية الرجوع إليه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهذا الوعد يشمل هؤلاء الذين أتوا بهذين الأمرين، بالإيمان والعمل الصالح، فهذا هو الأصل الثاني. وأما الأصل الثالث فهو أن الله رب العالمين لا يرفع البأس ولا يكشف الكرب ولا يزيل الغمة ولا يرفع الملمة ولا يؤتي الناس الأمن والسعادة والهدوء والبعد عن القلق والاضطراب بالحياة السعيدة التي وعد الله رب العالمين من آمن وعمل صالحا بذات الشرطين. الله رب العالمين لا يرفع البأس ولا يزيل الكرب إلا بالرجوع إليه. يقول الله جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلما عادوا إلى ربهم منيبين كشف عنهم العذاب المبين. وكذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما نزل بقوم من سوء قط إلا بما عملت أيديهم. وليعلم جميع الخلق في كل فج وعلى كل سبيل أن العلماء قد قرروا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن الولاة هي صورة الرعية، وأنه لو قدر أن الرعية قامت بإزاء مرآة مجلوة وقام ولاتها وحكامها فرؤيت صورهم في تلك المرآة المجلوة، يقول الإمام: فليعلم الجمع أن صورا تراءت هنالك معكوسة على تلك المرآة المجلوة ما هي في الحقيقة إلا صور الرعية، رعية ظالمة منتكسة على أعقابها بعيدة عن دين ربها يحج منها في كل عام، يحج في كل عام إلى مقبور هنالك صار رمة وعظاما 3 ملايين كعدد الحجاج الذين يؤمون البيت العتيق، وربما يزيد عددهم على أولئك. ما يصنعون؟ ما الذي يصنع هؤلاء هنالك؟ ماذا يصنعون؟ يأتون بالشرط الأول: وعد الله الذين آمنوا منكم. يأتون بالشرط الثاني: وعملوا الصالحات. ماذا يصنعون؟ رعية ترى صورتها فينبغي عليها ألا تلوم إلا أنفسها، والله رب العالمين لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأصل الرابع أنه لا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، لأن نبل المقاصد لا يبرر حقارة الوسائل. نبل المقاصد والغايات لا يبرر حقارة الوسائل والخطوات. نبل المقاصد لا يبرر حقارة الوسائل، هذا ليس عندنا، هو عند غيرنا، من أن الغاية تبرر الوسيلة، كما ركز على ذلك الرجل في كتابه الأمير مكيافيلي، وصارت قاعدة لكل سياسي يحطب في السياسة على هواه إذ السياسة لا دين لها. وأما المسلمون الذين يسوسهم كتاب رب العالمين فلا ينبغي مطلقا أن يأخذوا بهذا الأمر، فإنه أمر مجانب مضاد معاند مشاق لدين الله رب العالمين. نبل المقاصد لا يبرر حقارة الوسائل، خذها مني نفعك الله رب العالمين بها. نبل المقاصد لا يبرر حقارة الوسائل، وقد أخرج الدارمي في سننه والطبراني في الكبير وابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسناد حسن، وترى جمع ذلك بأطرافه والحكم عليه في السلسلة الصحيحة برقم 5200 عن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمة حدث عن أبيه عن جده أي عن عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود في الغداة حتى إذا خرج لصلاة الصبح سرنا معه إلى المسجد فجاء أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد فقلنا لا فخرج عبد الله بن مسعود فأقبل عليه أبو موسى فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والله إلا خيرا قال وما هو قال إن عشت ستراه رأيت قوما حلقا في المسجد في كل حلقة منهم رجل وبين أيديهم حصى يقول كبروا مئة فيكبرون هللوا مئة فيهللون سبحوا مئة فيسبحون قال فما قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار قولك أو قال انتظار أمرك قال فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم من شيء ثم قدم عليهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل فقال فهلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم من شيء قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه وكم من مريد للخير لن يصيبه ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هذه ثياب نبيكم لم تبلأ وهذه آنيته لم تكسر وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة أمران لا ثالث لهم ناجيتم به من أمر لا يشهد له الكتاب العزيز ولا السنة المطهرة فأنتم بين أمرين على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة فليختر إنسان لنفسه ما يحلو ويحكم يا أمة محمد هذه ثياب نبيكم لم تبل وهذه آنيته لم تكسر ما أسرع هلكتكم العهد قريب غض طري يقول لك أني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وإني لأخشى أن تكونوا منه ماذا صنعوا في أشرف مكان في أشرف زمان بالذكر والدعاء لرب الأرض والسماء ماذا صنعوا الكيفية هذه بدعة إضافية إذ الذكر مرغب فيه كتابا وسنة محظوظ عليه محثوث على الأخذ به وإدمانه فما الذي لحق القوم حتى يجبههم بهذه المقولة العنيفة الكيفية وحدها أنهم جلسوا جلسة لم يرتضها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها أصحابه من بعده ولو كانت خيرا ما سبقناهم إليه في الكيفية وحدها بدعة إضافية لحقت البدعة بأصل العمل المشروع من جهة الكيفية على هذا النحو بتحديد زمان أو مكان يمكن أن تقول فدخلت عليها البدعية من هذا الجانب فيقول ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هذه ثياب نبيكم لم تبل وهذه آنيته لم تكسر وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلال فليختر امرؤ لنفسه ما يحلو فلا بد إذن من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، وليست الغاية الشريفة بمبررة للمتغيها والسائر إليها والساعي نحوها وسيلة يتوسل بها إلى الوصول إليها. هذه الوسيلة في ذاتها غير منضبطة بأصول الكتاب والسنة. وليعلم الجمع ممن ضم مجلسنا ومن وراءنا ممن وراءنا أن الذي شرع الغايات لم يغفل الوسائل، وأن كل غاية يتغياها عبد مسلم إنما حد الشرع لها وسائلها بتوقيت لا ينبغي أن يتجاوز. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالفروج والدماء والأعراض والأموال وخراب الديار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل الخامس من الأصول المرعية في هذه القضية الشائكة التي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وأريقت بسببها الدماء، الأصل الخامس أن الحماسة وحدها لا تكفي. الحماسة وحدها لا تكفي في معالجة الأمور العظام كالجهاد والخروج وما أشبه. ما الدليل؟ لما نزل المشركون أحدا وأرعوا الزروع هنالك دوابهم، شاور المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، ومهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي هذه المشورة والاستشارة برؤيا قصها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل المشركون أحدا وجمعوا جموعهم، ورمت مكة المدينة بأفلاذ أكبادها ونفائس ذخائرها ومكنون جواهرها عدة وعتادا وغيظا وحنقا، وطلبا للثأر بتعطش للدماء. وكانت المدينة في ذلك العهد قد اشتبكت واشتجرت بنيانا فهي كالحصن الحصين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وجمع أصحابه فشاورهم في الأمر وقص عليهم الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا لي تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما. ذباب السيف حده، والثلم ما يكون من عدم انتظام للحد فيه. ورأيت أني أدخلت يدي في حصن حصينة فأولتها المدينة. انظر، هل هنالك بيان هو أوضح من هذا؟ وهل هنالك رغبة تتبدى بوضوح هو أكشف وأجلى وأظهر من هذا الوضوح؟ أما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، فما ترون؟ جاءت الحماسة. وأمثال تلك الأمور لا ينبغي أن تعالج بالحماسة وحدها، والشباب حماسته ينبغي أن تكون تابعة لحكمة الشيوخ ورويتهم. لا يطعن أحد في نية أحد، فالنيات موكولة بعلمها إلى العليم الخبير، بل إن الأمر يحمل على المحمل الحسن بالنية الصالحة لخدمة الدين، فلنسلم بهذا أولا. ولكن هل هذه الغاية النبيلة تبرر الوسيلة لو كانت حقيرة؟ لابد أن تضبط الوسيلة لهذه الغاية النبيلة كضبط الغاية سواء بسواء، وإلا فقد خالف الأبعد الدين وجانب نهج سيد المرسلين وخرج على منهاج النبوة. الحماسة وحدها لا تكفي، ولو كان العدو ظاهرا، بل أقول لك قاعدة علمت علمها من أهلها ومن أصحاب الخبرة فيها. يقول المصارعون والملاكمون، وما الشأن ها هنا في تناول شرعية ذلك العمل وعدم شرعيته، ولكن في تعلم تلك الألعاب التي هي للدفاع عن النفس قاعدة جوهرية، وهي أنه إذا أراد الخصم أن يهزم خصمه فعليه أن يثيره وأن يبعث فيه حماسته غير منضبطة بقيود، وحينئذ يغشى على عيني بصيرته فيقع في الخطأ، فيهتبل الخطأ الخصم فيوقع به. أرأيت؟ هي من فطر الناس، هي مما علم الناس في حيواتهم وفي أمور حياتهم، هي فطرة، والإسلام الفطرة. وانظر ترى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون؟ رأيت بقرا لي تذبى، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في حصن حصين، وأول الرؤيا. فما أولتها يا رسول الله؟ فأما البقر التي تذبح فهي أصحاب لي يقتلون، وأما الثلم الذي في ذباب سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وأما الحصن الحصينة فهي المدينة. إذن كره الخروج للقاء القوم في أحد، وأراد أن يظل متحصنا في المدينة. يقول: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الخروج إلى أحد. فقال الذين لم يشهدوا بدرا: هذه فرصة قد سنحت وجاءت إلينا إلى حيث نحن، فعلينا أن نقتنصها مهتبلين إياها، فلعلها إن مضت لا تعود. تحمسوا للخروج، وظاهرهم وناصرهم الشباب الطامح في الاستشهاد من شباب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، شباب طامح إلى الشهادة بحق، يريد أن تخرج أرواحهم على ضباط السيوف لتعود إلى الله رب العالمين أرواحهم مدرجة بدمائهم الزكية. نعم، بدمائهم الزكية الطاهرة التي تأتي يوم القيامة بلون الدماء ورائحة المسك، ولكن ما هكذا تعالج الأمور. أكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل فلبس لأمته أي عدة الحرب ودروعها وخرج، فلما دخل ورأوا أنهم قد استكرهوه تلاوموا وأخذوا يلوم بعضهم بعضا: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج؟ فبعثوا في أثره من يقول: يا رسول الله، إن القوم يتلاومون وقد رأوا أنهم قد استكرهوك، فإن أردت أن تظل بالمدينة فذلك يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يجاهد يقاتل في سبيل الله. وخرج صلى الله عليه وسلم وكان ما كان. 70 من الأصحاب ذهبوا شهداء إلى ربهم، والثلم في ذباب سيف النبي هو الحمزة رضوان الله عليه، فقتل الحمزة شهيدا سيد الشهداء هو، وبقرت بطنه، وأخذت بضعة من كبده رضوان الله عليه، وجدع أنفه، وقطعت أذناه، ومثل به رضوان الله عليه. وكان في بعض القتلى الآخرين من الشهداء من أصحاب النبي الأمين تمثيل، أي تمثيل. الحماسة وحدها لا تكفي في أمثال هذه الأمور، وإنما الدين هو الحاكم على المرء في حال حماسته وتثبيطه وحركته وسكونه وانقباضه وانبساطه وكلامه وسكوته ورواحه وغدوه وحربه وسلمه وضحكه وبكاءه. فإن لم يكن الدين حاكما في ذلك وحاكما بأحكامه في ذلك، فأي دين يدين به من يدعي ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واحدة. وأما الثانية فهي أن القوم في صفين، لما أن بقيت ساعة ويقضى الأمر ويسد باب الفتنة وتفتقت الذهنية حينئذ عن حيلة، فرفعت المصاحف على أسنة الرماح بدعوة إلى التحكيم: بيننا وبينكم كتاب الله، إن الحكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، اصبروا ساعة وينقضي هذا الأمر. فأكرهوا بحماسة السلب، بالحماسة السلبية في الاتجاه المضاد، قالوا: إن القوم يدعوننا إلى كتاب الله رب العالمين فلا يسعنا إلا أن نجيب. قال: إنما هي حيلة وأنا أدرى بذلك. فقالوا: لا بد من الالتزام بذلك. فأكرهوا، فقبل التحكيم. فلما قبل التحكيم جاءت حماسة الإيجاب في الاتجاه الآخر، وخرجت نابتة من خوارج عليه فكفروه، وكفروا الأصحاب، وكفروا الأمة، وخرجوا عليها بالسيف بحماسة غير منضبطة ولا مضبوطة بشيء، وإنما هي منفلتة من كل عقال، سائرة بغير زمام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، وفي رواية: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. لكل عمل شرة، حماسة وثورة، وأخذ بالعزم والجد والحسم في بدء الأمر وحين الشروع فيه، ثم تأتي الفترة. فمن كانت شرته عند انفعاله بحماسته إلى سنتي فهذا سقف محفوظ، من أراد أن يتخطاه رجم بشهاب ثاقب حتى يصير كالشيطان الرجيم. لا ينبغي تخطيه ولا تعديه، هو سقف لا ينبغي تجاوزه. وأيضا بالمستوى الذي هو الأدنى وما هنالك فيه من أدنى، وإنما هو فوق السحاب وعند ساقة العرش. ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. تأتي بعد الشرة فترة، فإذا فتر الفاتر وجاء الفتور فلا ينبغي أن ينزل عن هذا المستوى. فانظر كيف حكم الشرع الحماسة والفتور معا بقيد حديدي من نصوص لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. إنه دين الله رب العالمين، ليس تبعا للأهواء، وليس تبعا للأفكار، وليس بفكر، فما فيه مما يسمى بفكر إسلامي، وإنما هو علم وجهل. فلا تنظير ولا تقعيد، وإنما هو استنباط على قواعد الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة. وأما الخبط في كل سبيل، وأما حمل الأمة على مفاوز ما فيها من سلامة وما فيها في الظلماء من بصيص من نور يشع بالأمل البعيد للقريب، فأي شيء هذا ومن أين يؤتى به؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عبد الله بن مسعود للحلق في مسجد النبي في الوقت الشريف في المكان الشريف بالعمل الشريف الذي لم ينضبط بكيفيته وإنما لحقت به البدعة، قال عبد الله بن مسعود: وإني لأخشى أن تكونوا منه. ما هذه البصيرة؟ بصيرة المؤمن الحاذق الثاقب بصره عند النظر في أمور البدعة بالأخذ بأشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زعما لسرعة الوصول أو ارتفاع المقام عند الرب جل وعلا، وكل ذلك لا يتأتى منه بعد إلا هذا الانكسار بالانحسار بالتردي في الهوة بحيث لا يبقى له دين. وإنهم لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فماذا بقي لهم؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كيف وهم يأتون بهذه الأعمال الصالحات التي يحقر الأصحاب أمثالها عندهم بالنظر إليها عند هؤلاء الآتين بها، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكفروا عليا رضوان الله عليه وخرجوا على الأمة بالسيف فكان ما كان، فالله رب العالمين سبحانه هو المسؤول أن يعصمنا من الزيغ والضلال وأن يقيمنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم. وأما الأصل السادس فهو أنه لا بد من تحديد موطن النزاع، لا بد عند البحث وعند المناظرة وعند الجدال بالتي هي أحسن من تحديد موطن النزاع تحديدا صارما بقيود من حديد، بحيث إذا أراد المناظر أو المجادل أو المباحث أن يحيد عنه أو يخرج من إطاره رد إليه راغمة، عد إلى موطن النزاع، دعك من التهويش والتفريع وعد إلى موطن النزاع. فلا بد عند البحث من تحديد موطن النزاع، وهذا نوع من أنواع التقريب بالإجمال في تفصيل العلماء من علماء الأصول في قولهم أنه لا بد من تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، دعك من هذا الآن، ولكن لا بد من تحديد وتحرير موطن النزاع أولا، وإلا فإن هذا يبحث في أمر وهذا يبحث في أمر آخر، وهذا يجادل عن شيء وهذا يجادل عن سواه، ويحسبان أنهما قد وردا على مورد واحد وهيئات سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، أو يتناظران يتباحثان يتجادلان يتهارشان من غير تحديد موطن النزاع بدءا، ويتكلمان وهما متفقان يتجادلان والخلاف بينهما لفظي وهما على حقيقة واحدة لأنهما لم يحددا بدءا موطن النزاع بتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط لمن كانت له مشاركة في علم الأصول. وأما الأصل السابع فهو أنه من العار، من العار والله ومن الشنار أن توضع النتيجة أولا ثم يذهب الباحث وطالب العلم والعالم لكي يبحث لها عن الأدلة يتقمم الأدلة هاهنا وهنالك بعد أن وضع النتيجة سلفا من العار ومن الشنار، أن توضع النتيجة بدءا ثم يذهب الذاهب لكي يبحث عن دليل وسند يقيم به عوجها ويشرق من كسف من وجهها، وما أوم من طلعة وهيهات فكيف يجمرها وهي شوهاء قد أخنى عليها الزمان بكلاكله. ولكن كذلك يصنع أقوام من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويدعون المشاركة في العلم، فلا حققوا مناطا ولا نقحوه ولا خرجوه على أصوله ولا حرروا موطن نزاع ولا حددوه، وإنما وضعوا النتيجة بدءا ثم ذهبوا يبحثون عن أدلة تقيم النتيجة وعن براهين يمكن أن تكون لذلك الذي وصلوا إليه أولا مما ترتكز عليه نتيجتهم وهيهات. ولم نصل بعد إلى ما أردنا أن نأخذ فيه من أمرنا، فالله المستعان وهو الموعد. وعسى الله إن مد في الأعمار ورزق التوفيق وهو سبحانه وتعالى رازقه وهو على كل شيء قدير، أن يجعل لهذا الأمر تتمة بفضله ومنه وحوله وطوله وجوده وكرمه وعطائه السابغ ومنه البالغ وجوده الذي لا ينقطع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يقيمنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم، وأن يرزقنا الإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص لوجهه الكريم. اللهم أخلص نياتنا وقصدنا وأحسن أقوالنا وأعمالنا وثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احسن لنا الختام اجمعين يا رب العالمين، احسن لنا الختام اجمعين يا رب العالمين. اللهم جنبنا مضلات الفتن، اللهم جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احينا على الكتاب والسنة واخلطنا عليهما وابعثنا عليهما واحشرنا عليهما يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا الصلاة.